ورافقنا احد الاخوان سالها يقول اقسم بيتا بالاجره واصحابه يريدون تسليمهم البيت ولكنني لا استطيع ذلك حتى اسلم بيتي مسجل عليه من الزمنية الزكريه. وسؤال هل يجوز اداء فريضه الحج هذا العام وانا في هذه الحاله؟ يعني اذا كان يقصد في هذه الحاله فهو ظاهر الاسواق في حاله مطالبه صاحب البيت من هذا المستاجر له وهو مستعد لذلك عليه فيحج. نقول لا سلم البيت او ارضه لان ما ان كان كما تقول يجي على انه هذا القول في مجال واسع للمناقشه لان كثير من الناس اليوم يقولون ما استطاعت لكن الواقع عند المحاصصه والمناقشه في عنده استطاعته للصفات مثلا يستاجر بيت وهو غني لكن لا هو عم يستنى البيت اللي عم يبنوا له اياه ويمكن يكون هذا البناء كمان غير شرعي كما يفعل بذلك ناس الصغار لان الجمعيات السكنيه هذه مش قائمه على احكام شرعيه فيها تعامل طبيبة ونحو ذلك. المهم يجب على السائل ان يبادر الى تسليم البيت لصاحبه باي طريق واخر شيء ان يرضيه ولو بالمال فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى